الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في سورة يونس عند الآية رقم 53، وهي قوله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، في آخر الآيات. قال الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو، يعني يقولون لك يا محمد هل حق ما تعدنا به من العذاب أم لا؟ وهذا السؤال ليس سؤال على حقيقته واستفهام على حقيقته، إنما يسألون هذا استنكارا واستبعادا وتكذيبا. يستخبرونك ويسألونك: يا رسول الله، إن العذاب الذي توعدنا به أحق واقع أم لا؟ فأجبهم وقل لهم: يا رسول الله، وأقسم لهم بالله، وهذه المواضع التي أمر الله فيها رسوله أن يقسم، قل إي وربي، يعني أقسم لهم بالله أن هذا حق واقع لا بد أن يكون، وما أنتم بمعجزين، لا تعجزون الله عز وجل، لا تفوتون الله، لا تهربون، لا تستطيعون أن تفلتوا من عذاب الله عز وجل إذا متم على الكفر، نسأل الله العافية. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، يعني لو أن لكل كافر يوم القيامة ما في الأرض من كل شيء من الأشياء التي تشتمل عليها الأرض من الأموال النفيسة والذخائر، كل ما في الأرض، لو أن الإنسان الكافر يوم القيامة له ملك الأرض جميعا كلها من ذهبها وفضتها وذخائرها وممتلكاتها، كل هذا لو امتلكه يوم القيامة، أن يجعله لود أن يجعله فدية لنفسه من العذاب، يتمنى أن يدفع هذا كله ويفتدي من العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أسروا الندامة يعني أخفوها، لم يظهروا، أخفوها مع أنها ظاهرة، ولكن أرادوا أن يخفوها لما قد شاهدوه في ذلك الموطن من الخزي والعذاب والهوان. رأوا ما سلب عقولهم فأسروا الندامة لئلا يشمت بهم المؤمنون. ووقوع هذا منهم كان عند رؤية العذاب، وأما بعد الدخول في العذاب فيقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يسرون الندامة قبل أن يدخلوا العذاب، إذا دخلوا العذاب يقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا في الدنيا. قال عز وجل: وقضي بينهم بالقسط، قضي بين الكفار وبين المؤمنين وبين الرؤساء والأتباع بالقسط، العدل التام، لا يظلم ربك مثقال ذرة وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية واضحة، الله تعالى له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، لا يملك أحد معه مثقال ذرة، لا يدبر أحد معه مثقال ذرة. ألا إن وعد الله للمؤمنين، وعد الله بيوم القيامة في الموعد المحدد، هذا حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لإعراضهم وكفرهم وتكذيبهم. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، الله تعالى يحيي العباد، يحيي المخلوقات ويميتها، ثم ترجع إليه يوم القيامة راغمة عن أنفها، لابد أن ترجع لله تبارك وتعالى، فيجازي كل عام على ما عمل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذه الموعظة القرآن، فيها التذكير بالعواقب، بالترغيب، والتوحيد. الله تعالى ينادي الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم: قد أنزلنا إليكم وجئنا لكم بموعظة بليغة عظيمة، القرآن الكريم من ربكم، من ربكم فيها ترغيب وترهيب، وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن شفاء لما في الصدور من كفر ونفاق وضلالات وبدع وخرافات، يشفي الصدور، يشفيها من الشكوك التي تعتري المرتابين واشتمال على تزييف العقائد الباطلة، وهدى، الهدى اللي هو الإرشاد للذي يتبع القرآن وتفكر فيه إلى الطريق الموصي إلى الجنة، ورحمة، الرحمة هي ما في الكتاب العزيز من الأمور التي يرحم الله تعالى بها عباده. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني الفرح الحقيقي أن تفرح بما آتاك الله عز وجل من القرآن، وبأن جعل القرآن هذا في صدرك وجعلك من أهله، وتفرح كذلك بغير ذلك من أفضال الله ورحمته عليك من خلقك وإنعامه عليك بالولد والمال وما شابه ذلك، هو خير مما يجمعون. أن تفرح برحمة الله وفضل الله خير من حطام الدنيا كلها، فالفرح بطاعة الله أعظم بكثير، لا مقارنة بينه وبين الفرح بمعصية الله والفرح بالدنيا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني جعل الله تعالى أنزل لكم من الرزق والعطايا والفضائل والإنعام فجعلتم منه حراما، بعضه حراما وجعلتم بعضه حلالا، وذلك كما كانوا يفعلونه في تحريم بعض الأنعام وجعلها لأصنامهم وجعل نصيب منها لله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فيصل إلى شركائهم. والحرث كذلك يقول هذا لأصنامنا وهذا لله عز وجل. ما أنزل الله تعالى بهذه القسمة وهذا التحليل والتحريم منهم، ما أنزل الله تعالى به من سلطان، إنما حرموا وحللوا بناء على هوائهم، أهوائهم وأمزجتهم دون سلطان من الله تبارك وتعالى، وهذا كفر بالله. التحريم والتحليل بغير سلطان من الله وبغير كتاب الله وسنة رسوله هذا كفر بالله عز وجل. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني هل الله تبارك وتعالى أذن لكم في هذا أم تفترون على الله تعالى، يعني إن كان بمجرد التشهي والهوى فهو مرض، فهو مرفوض باتفاق العقلاء. إذا كان هذا التحريم والتحليل مجرد هوى فهذا مرفوض باتفاق العقلاء، وإن كان لاعتقادكم أنه حكم الله فيكم وفيما رزقكم فلا تعرفون ذلك إلا من جهة الرسل، الرسل هم الذين يقول لكم حرام وحلال، وليس عندكم برهان بأن أحدا منهم حرم ما حرمتموه، فلستم في ذلك إلا مفترين على الله. وفي هذه الآية الشريفة ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في شريعته. أي والله هذه تحذير، تحذير شديد جدا، يصك مسامع المفتين بغير علم بغير حق، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فتاوى مضلة، فتاوى صريحة في الختان والحجاب وغيرها من أشياء كثيرة جدا. العلماء المضلون، العلماء الضالون المضلون الذين يفتون الناس بما يوافق هواهم سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين، فتاوى مضلة، أضاعت المجتمعات، أضلت الشباب، أضلت الفتيات، أكثرت في المجتمع الجريمة والمعاصي والشرك بالله عز وجل، نسأل الله العافية. ففي هذه الآية زجر شديد جدا لهؤلاء المفترين على الله المتصدرين للفتوى لعباد الله تعالى بالتحليل والتحريم والجواز وعدم الجواز، وما ينبههم إلى تعقل حجج الله وفهمها من الكتاب والسنة، وألا يكتفوا بأن يكون أبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم، فما عمل به من الكتاب والسنة هو المعمول به عندهم، وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه أو فهمه وأخطأ الصاف اجتهاده وترجيحه فهو في حكم المنسوخ عندهم المرفوع حكمه عن العباد مع كون من قلدوه متعبدا بها، وقد اجتهد رأيه وأدى ما عليه وفاز بأجرين من الإصابة أو أجر مع الخطأ، فليس لغيره من أهل الأرض ولا من أهل العلم القادرين على النظر اتباعه دون معرفة لدليله وتعقل لحجته، فليتق الله عز وجل كل إنسان تصدر للفتوى وأفتى الناس بغير علم أو قلد إماما أو عالما بغير دليل، فاتق الله عز وجل أن تضل الناس حتى ولو كان هذا تقليدا لعالم كبير، فربما هذا العالم أخطأ وخطأه مغفور لأنه اجتهد، أما أنت فأنت مطالب باتباع الدليل. قال عز وجل: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني أي شيء ظنهم في هذا اليوم أن يصنع بهم فيه، أفتريت على الله الكذب في الدنيا، توقع ماذا يفعل الله تعالى بك، ما هو العذاب، نسأل الله العافية. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فضل على الناس من الله أنه أمهلهم وأخرهم وأخر عنهم العذاب حتى يرجعوا، فما رجعوا، فلما افتروا على الله الكذب عذبهم الله تعالى يوم القيامة. وما تكون في شأن، يعني لا تكون في أي أمر من الأمور التي تعرض لك، أي شأن أي أمر، وما تتلو منه من قرآن، أي وما تقرأ في تلك الحال من القرآن من أجل الشأن الذي حدث، فتعلم كيف حكمه ولا تعملون من عمل. الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة: لا تعملون من أي عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي نراكم ونسمعكم حين تندفعون في هذه الأعمال من أقوال وأعمال. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، أي وما يغيب عن الله تعالى وزن ذرة، أي نملة حمراء صغيرة، لا يغيب عن علم الله تعالى مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ليس شيء أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا علمه عند الله عز وجل في كتاب مبين، فكيف يغيب عنه سبحانه وتعالى. والغرض بهذا الرد على من يزعم أنه تعالى غير عليم بالجزئيات، الفلاسفة والفلسفة في اعتقادها هذا كفر بالله، والفلاسفة باعتقادهم هذا كفر بالله، لأن الفلاسفة يعتقدون أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فالله تعالى يعلم كل شيء قل أو كثر، عظم أو حقر، أي شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله من؟ أولياء الله تعالى الخلص هم المؤمنون، هؤلاء قروا من الله سبحانه وتعالى بطاعته واجتنبوا معصيته، فهؤلاء الأولياء المؤمنون المتقون هم أولياء الله عز وجل. لا خوف عليهم، أي لا يخافون عند البعث والحشر ولا في عرصات القيامة، إذ ضمن الله لهم ألا تنالهم أهوال القيامة، ولا هم يحزنون، يعني يحزنون على ما فاتهم وما خلفوه في الدنيا، لا يحزنون كما يحزن أهل محبة الدنيا، وهؤلاء الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يخافون أبدا كما يخاف غيرهم، لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم الله عنها. هم على ثقة من أنفسهم وحسن ظنهم بالله تعالى، وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالب، لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره، فصدورهم منشرحة وجوارحهم نشطة وقلوبهم مسرورة، لأنهم طائعون لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ولا يحزنك. قال عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني لهم البشرى من الله ما داموا في الحياة. إيه البشرى في الحياة؟ بما يوحيه الله إلى أنبيائه من كون حق المؤمنين عنده، هو إدخالهم الجنة ورضوانه عنهم، وكذلك من بشراهم الرؤية الصالحة، بشرى لهم في الحياة الدنيا، كما ثبت في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يبق من الوحي إلا المبشرات، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن البشرى في الدنيا لهم أيضا ما يتفضل الله به عليهم من إجابة دعائهم، وما يشهدونه عند حضور آجالهم بتنزل الملائكة عليهم قائلا لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما البشرى في الآخرة، ده كل بشرى في الدنيا، أما البشرى في الآخرة فعندما تلقه الملائكة مبشرين لهم بالفوز بالنعيم والسلام من العذاب: بشراكم اليوم جنات. قال عز وجل: لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لأقواله على العموم سبحانه وتعالى. فيدخل في هذا ما وعد به عباده الصالحين دخولا أوليا، فإنه سبحانه وتعالى سيحقق لهم ما وعدهم به لا محالة. ولا يحزنك قولهم، لا يحزنك يا رسول الله قول الكفار المتضمن للطعن عليك وتكذيبك والقدح في دينك، لا تحزن، إن العزة لله جميعا، الغلبة والقهر لله عز وجل في مملكته وسلطانه، فكيف يقدرون عليك حتى تحزن لأقوالهم؟ أنت تعبد ربا غالبا قاهرا لا يغلب ولا يقهر سبحانه وتعالى، هو السميع العليم. ألا إن لله ما في السماوات، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ومن جملة من في السماوات ومن في الأرض هؤلاء المشركون الذين يحزنك قولهم، وإذا كانوا في ملكه سبحانه يتصرف فيهم كيف يشاء، فكيف يستطيعون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله عز وجل؟ كيف يؤذونه بما لا يأذن الله تعالى به؟ مستحيل أن يؤذونك، أن يؤذوك أو يتعرض لك بأي أذى إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني إنهم وإن سموا معبوداتهم شركاء لله فليست شركاء لله على الحقيقة، يسموا زي ما يسموا هي في الحقيقة ليست شركاء لله تبارك وتعالى، إنما هي أسماء لا مسمات لها، والله مالك لمعبوداتهم ومالك لهم. إن يتبعون إلا الظن، يعني هؤلاء الكفار المشركون ما يتبعون يقينا، وإنما يتبعون الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وإن هم إلا يخرصون أيضا، يعني هؤلاء يقدرون أنهم شركاء تقديرا باطلا وكذبا وبهتانا. هؤلاء ليس عندهم يقين في العبادة، عندهم أشياء كذبوا بها على الله تبارك وتعالى من اتخاذهم الأنداد واعتقادهم أنها شركاء لهم عند الله عز وجل. قال عز وجل: هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه، يسكن العباد في الليل عن الحركة والتعب، فيريحون أنفسهم عن الكدر والكسب، والنهار مبصرا أي النهار مضيئا تظهر فيه المرئيات وتدرك فيه الأشياء، فهم يسعون في الأرض بما يعود على عليهم بالنفع وتوفير معايشهم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. في الليل والنهار آيات عظيمة جدا لقوم يسمعون القرآن سماع تعقل. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فتنزه سبحانه وتعالى عما نسبوه إليه من هذا الباطل البين، وبين أنه غني عن ذلك، وأن الولد إنما يطلب للحاجة، والغني المطلق لا حاجة له حتى يكون له ولد وليس له أي حاجة سبحانه وتعالى في خلقه. وأيضا إنما يحتاج إلى الولد من يكون بصاد الانقراض ليقوم الولد مقامه. مش كل الناس النهارده بتقول لك أنا عايز حد يشيل اسمي يحمل اسمي بعد ما أموت؟ الناس تحتاج الولد عشان كده، عشان لما هو يموت هو الولد يكمل. والله عز وجل حي لا يموت، لا يعتريه موت ولا انتهاء، ولهذا لا يفتقر سبحانه وتعالى إلى ولد ولا إلى أي شيء سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، فلا يصح أن يكون شيء مما في الأرض ولا في السماء وادا له، للمنافاة بين الملك والملك والبنوة والأبوة. الله تعالى ليس أبا لأحد وليس له ابن سبحانه وتعالى، لأنه المالك الخالق سبحانه وتعالى، فملكه المطلق وعزته المطلقة وغناه المطلق ينافي أن يكون له ولد. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من حجة ولا برهان بهذا القول أبدا. قال عز وجل أتقولون على الله ما لا تعلمون، تدعون لله الولد أيها النصارى، تدعون لله الولد أيها اليهود، وتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا كذب وكفر بالله عز وجل. لذلك فاليهود والنصارى كفار بالله عز وجل قولا واحدا، حكم الله عليهم بالكفر، ومن يعتقد أنهم غير كفار فهو كافر أيضا، لأنهم قالوا أن الله تعالى له ولد. لذلك قال عز وجل قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفوزون بجنة الله ولا ينجون من النار يوم القيامة، لا يفلحون، متاع في الدنيا. يعني هذا الافتراء وإن فاز صاحبه بشيء من المطالب العاجلة في الدنيا فهو متاع قليل في الدنيا، ثم يعقبه الموت والرجوع إلى الله، فيعذب المفتري عذابا مؤبدا بسبب الكفر الحاصل بأسباب من جملتها الكذب على الله عز وجل. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. افتروا الله الكذب وكفروا، فأذاقهم الله العذاب المؤبد الشديد المؤلم المهين بسبب كفرهم وادعائهم أن الله تعالى له ولد. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.